قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وإعلام له عن حال أولئك المنكرين للبعث الكافرين به، أنهم لا يستفيدون من قراءتك للقرآن، ولا يتعظون ولا يعتبرون ولا يفقهون ما تقول، فإن الله جعل بينك وبينهم هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فلم يفهموا ما تقول. وأما فهم الحجة عليهم فأقام الله سبحانه وتعالى ذلك بنبيه، ولكن لشدة إعراضهم لا يستفيدون من أحكام القرآن ولا يستفيدون من مواعظه، وأما الحجة فقد أقيمت عليهم مع وجود هذا الحجاب المستور الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، لكن ما استفادوا من هذا الذي يتلى عليهم، الذي لو أنزل على جبال لانهدت، وهذه قلوب أشد قسوة من تلك الجبال. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وأما هؤلاء لا خشية ولا خوف من الله سبحانه وتعالى مع سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى الذي تستفيد منه ربما الجمادات، وهؤلاء لا يستفيدون ولا يكادون يفقهون حديثا عنك يا محمد. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبينهم، أي بين هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة منكر البعث، حجابا مستورا، أن يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. وأما الحجة فقد أقيمت به، فهم لشدة إعراضهم عن قراءتك القرآن وتغافلك عنك وتغافلهم عنك ما يستفيدون منك، يمرون عليك وكأنهم ما يرونك، لأن الله جعل بينك وبينهم حجاب، يمرون عليك وما يرون لهذا الحجاب الساتر بينك وبينهم. وقوله حجابا مستورا، مستورا هنا على صيغة المفعول، ولكن المقصود بها الفاعل، أي جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا، وليس هو المستور وإنما هو ساتر، ولكن مفعول قد يطلق ويراد به الفاعل كما نص الأخفش وغيره، وأن الفاعل قد يكون أو قد يكون في لفظ المفعول كما تقول إنك لمشؤوم، وهو على صيغة مفعول بمعنى شائم، إنك لمشؤوم أي شائم، وإنك لميمون أي يأمن، وإنك لميمون أي يأمن، فيطلق الفاعل أو يطلق المفعول ويراد به الفاعل، كما في قوله تعالى حجابا مستورا، وكما في قول الناس إنك لمشؤوم، ليس المقصود به المفعول وإنما المقصود به الفاعل، أي أنت شائم عندك تشاؤم وغير ذلك. فإذا المقصود بقوله حجابا مستورا أي حجابا ساترا بينك وبين الكافرين، فلا يستفيدون من القرآن، فيمرون عليك وكأنهم ما يرونك يا محمد، كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، ونسأل الله العافية. كم من أناس يسمعون الربا وتحريم الربا في القرآن، فجعل بينه وبين الفقه لهذه الآية حجابا مستورا، ما يفقهونها، وربما يتلوها ويتلو ما فيها من الوعيد لأهل الربا. وهكذا كم يقرأ بعض الناس تحريم الزنا وما جعل الله فيه من القبح، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويزني عياذا بالله. وهكذا يقرأ آيات اللواط وما أنزل فيها من الوعيد وما فعل الله سبحانه بأرباب اللواط من العقوبات الشديدة، وهو العياذ بالله لا زال في هذا الجريمة، ولا يبالي ولا يرعوي ولا يقلع عنها، لا زال يحبها ويبحث عنها بحثا، صلى الله العافية. وهو يقرأ القرآن ويفقه الآية، لكن الله ما وفقه للزجر عما تضمنته هذه الآية العظيمة، فجعل بينه لشدة الهوى وتمكن هذه المعصية من قلبه حجاباً مستورة ما يستفيد منها. وكم تعدد من المعاصي التي جاء التنصيص عليها في كتاب الله تحريماً وزجراً وما يستفيد منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فيقلع عن هذه المعاصي التي دلت عليها أو أشارت إليها أو نصت عليها. والتوفيق عزيز، والشيطان له أساليب يستزل بها الإنسان ويأتي من أبواب شتى حتى يوقعه في المعصية، وبعدها يندم ولا تساعة مندم، ولا سيما المستقيم إذا وقع فيها ما هي سهلة عليه، حرارتها أكثر من غيره في قلبه. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما معنى مستورا؟ ساترا، أحسنت. فالفاعل قد يكون لفظه على لفظ المفعول أي اسم الفاعل، ولها نظائر، وهكذا ربما المفعول جاء على الفاعل وعلى صيغة الفاعل، فاقعد فأنت الكاسي الطاعم، فأنت طاعم الكاسي أي المطعوم المكسي، وهو على صيغة فاعل، ولكن أريد به المفعول أي مطعوم مكسي، وهذه إهانة له واحتقار له، حتى قال بعضهم بال عليه، قال هل مدحه؟ قال بل بال عليه. فهنا صيغة فاعل وأريد بها المفعول، وتأتي صيغة مفعول ويراد بها الفاعل حجابا مستورا ساترا. قال رحمه الله أي يحجبهم أو يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به، هذا الساتر. قال قتادة وهو الأكنة، والمستور بمعنى الساتر، كقوله إنه كان وعدا مأتيا، مفعول بمعنى فاعل أي آتيا مأتي، هذه نظير هذه الآية، وعدا وعد إنه كان أو إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، فهي صيغة مفعول وأريد بها الفاعل، فهذا نظير مستور. وهكذا العكس على ما سمعته، فاعل ويراد به المفعول. دع المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فأنت طاعم الكاسي، هذا لا شك السياق يدل على الإهانة، دع المكارم ما أنت من أهلها، لا تسعى لبغيتها واقعد فأنت طاعم الكاسي أي المطعوم المكسي مثل المرأة، خليك في بيتك مثل المرأة، والمكارم لغيرك. وقيل مستور عن أعين الناس فلا يرونه، قيل مستور كما أشرنا عن أعين الناس فلا يرونه، وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة، كما روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر، ومعها حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلم تره، فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني، فقال والله ما ينطق الشعر ولا يقوله، فرجعت وهي تقول قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسه، فقال أبو بكر ما رأتك يا رسول الله؟ قال لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني. انظر لنا الشيخ الألباني ماذا قال عن هذا الحديث، والمحقق الذي عندك يشغل عنه نتكلم عليه، ويكفينا قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فلا يستطيع أحد أن يناله بقتل عليه الصلاة والسلام، ويباشر ذاك معه فالله عصمه من الناس، عصمه من هذه الفاجرة التي قد قضي عليها بالنار: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فهي في النار، قد قضي عليها بالنار هذه الفاجرة، ورسول الله معصوم من قتلهم. كان حصل له في البداية شيء من الأذى من الخنق وغير ذلك، ثم عصمه الله سبحانه وتعالى من القتل. وأما ما حصل من السم وكان سبب القتل ولم يكن قتلا مباشرة، هذا معصوم عنه. وهذا معناه الله يعصمك من الناس. وهذه الحادثة تنظر هل ثبتت، وليس ببعيد كما في هذه الآية: حجابا مستورا. قد يحمل على هذا وقد يحمل على الأول، فلا يستفيدون من القرآن وكأنهم بينك كأنك بينه وبينهم حجاب، يمرون عليك وكأنهم ما يرونك. أغفلهم الله وأبعدهم الله وحرمهم الله لما علم سبحانه وتعالى من تمكن الكفر والعناد من قلوبهم، عدم الاستفادة وإرادة الاستفادة من رسول الله والقرآن. حسنه الشيخ الألباني، يقول حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن حبان، فهذا ليس ببعيد. فما رأتك يا رسول الله؟ قال: لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسرني. وهي ربما تفعل ذلك قدرا، أما مواجهة فلا تستطيع. فرسول الله أعطي من القوة ما أعطيه، لكن غدر يفعله الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مواجهته فهو في غاية القوة والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وكان يحتمون به إذا حمل وطيس، تجده في الأمام ويحتمون به عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في غاية البسالة والشجاعة لا أشجع منه عليه الصلاة والسلام. لكن الغدر يفعل ما يفعله الشجعان، هذا شأن اللؤماء الغدر. قال رحمه الله: قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ما أعظم هذه الآيات! فالآية الأولى فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه جعل على قلوب أولئك أغطية تغشى عليها، فلا يفقهون من القرآن الذي تقرأه شيئا، عقوبة لهم لأنهم أهل إعراض ولا يريدون الاستفادة من القرآن. وجعلنا على قلوبهم أغطية، أكنة أغطية، فلا يفقهون شيئا مما تتلو عليهم محمد، ولا يستفيدون من ذلك الذي تتلو عليهم. وجعل عليهم صمما أيضا، وفي آذانهم وقرا، أي صمما وفي آذانهم ثقلا فلا يستفيدون من القرآن، أو ثقلا فلا يستفيدون من القرآن. فالحاصل هذه عقوبة لهؤلاء الذين تقدمت الإشارة إليهم، وأن الله جعل بينه وبين رسول الله حجاب مستور، كذلك جعل على قلوبهم أغطية فلا يفقهون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل أيضا في الآذان وقر وصمم فلا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستفيدون منه، فهم يسمعون لكن ما يستفيدون من هذا الذي يسمعون. وهكذا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم غافلون، أصحاب غفلة، فما استفادوا؟ والحجة قد قامت عليهم، لا تظن أنهم ما يفقهوا يعني الفقه الذي تقام به الحجة، أقيمت به الحجة عليهم، لكن ما يعملون به ولا يستفيدون منه ولا يأخذوه كما أخذوا الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما سماع الحجة فقد قامت الحجة، وهكذا فقه قلوب الحجة فقد قامت عليهم الحجة وعلموا إيش مراد محمد، أجعل الآلهة إلهاً واحدة، إن هذا لشيء يراد، علموا إيش يقصد وما هو الذي يدعوهم إليه، أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله باطلة ولا يجوز عبادتها، قد فهموا منه هذا وهم عرب، لكن ما يفقهوه ولا يعملوا به ولا يأخذوا به، ما يأخذوا بهذا القرآن. فلا تعارض بين إقامة الحجة وبين هذه، والحجة التي أرادها الله قد أقيمت عليهم بهذا القرآن، لكن مقصود بذلك العمل والاستفادة منه، ما استفادوا منه ولا استقاموا عليه ولا أخذوا به ودخلوا في الإسلام، لأن الله حجبهم عن ذلك ومنعهم عن ذلك، وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي لئلا يفقهوا، على قول عند بعض أهل العلم، أن يفقهوا أي لئلا يفقهوا، لئلا يفقهوا هذا القرآن، لأنهم ما هم أهل له، فالله قد علم عدم أهليتهم لذلك، أو كراهية أن يفقهوا، فهو مفعول أجله، المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه مضاف إليه مفعول لأجله محذوف، وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهية أن يفقهوا، وقيل على تقدير اللام مع لا، لئلا يفقهوا، لأجل ألا يفقهوا هذا الذي يلقى عليهم، لأنهم ليسوا أهلا، فما فقهوا الأوامر ولا النواهي ولا الحكم ولا المعاني من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنهم عصاه ومعرضون عن الفقه وعن الاستفادة، كما سيأتي معنا، نحن أعلم بما يستمعون به، إن يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون وما هم حولك، أنت تتلو عليهم القرآن ويسمعونك تقرأ وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور، ما تبالوا به، خلوا يقرأ ما يقرأ، فهو رجل مسحور مجنون كاهن ساحر، لا تعرجوا عليه ولا استفيدوا منه، هذا شأنهم، فلذلك جعل الله عليهم على الآذان وقرا وجعل على القلوب أكنة، فقال بعد ذلك نحن أعلم بما يستمعون القرآن به متلبسين به، فهم يستهزئون بك يا محمد ويسخرون مما تتلو عليهم، فنحن أعلم بما يستمعون القرآن به، أي حال كون متلبسين به من اللغو والاستهزاء وغير ذلك، فإذا هؤلاء جعل الله على قلوبهم أكنة عقوبة لأنهم أهل لها أو لأنهم أهل لها، فعاقبهم الله بعدم الاستجابة، لا آذان تسمع سماعا صحيحا ولا قلوب تفقه فقها صحيحا كما يفقه أهل الإيمان. ثم ذكر حالهم عند تلاوة القرآن وعند ذكر الله سبحانه وذكر توحيده، وأنهم في غاية البعد عنه والنفور والشرود، ولا يحبون أن يستمعوا هذا الأمر، فإذا ذكرت الآلهة فهم يستبشرون ويفرح فرحا شديدا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، ولوا على أدبارهم نفورا، نفروا منك وشردوا منك وهربوا منك، ولا يريدون أن يسمعوا هذا الكلام الذي فيه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له جل وعلا. وأما إذا ذكرت الآلهة وهم يستبشرون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بذلك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هم يحبون أن تذكر الآلهة في القرآن بالمدح والثناء، أما إفراد الله إن هذا لشيء عجاب، كيف عندنا آلهة كيف نتركها ونحن نعبدها وعبدها الآباء، كيف تأمرنا يا محمد بتركها وإخلاص العبادة لله وحده، هذا شيء عجاب نتعجب منه، وهذا شيء وراد بنا، وهذا مكر منك تريد أن تضلنا عن آلهتنا التي نحن عبدناها وعبدها قبلنا آباؤنا. فالحاصل أن أهل الباطل ينفرون من دعوة التوحيد، وهذا لا زال موجودا، فإن الداعي إلى الله إذا قام يتكلم في التوحيد سمعت من سمعت يعترض ويتكلم، إيش أنتم شرك شرك توحيد توحيد كأننا مشركون، والله يا أخي أنا لما سمعت التوحيد ارتاح وأحب أن أذكر به حتى لا أتلبس بهذه الجريمة العظيمة فيحبط العمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنحن نحب أن يكرر التوحيد وأن يقرر علينا كثيرا، نذكر به ويقرر كثيرا علينا حتى لا نقع في هذه المعصية وهذه الجريمة العظيمة. فلا يقوم مع الشرك عمل، لا يقوم مع الشرك عمل، مهما عملت ومهما بذلت من نفقات ومن صلات للأرحام ومن غير ذلك ما تظن من المبرات، لا تقوم لك مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يذهب أدراج الرياح ولا تستفيد منه. فلا يشمئز من دعوة التوحيد إلا شقي. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، والله ما يشمئز وينفر نفورا عن دعوة التوحيد إلا الأشقياء. وأما أهل التوحيد وأهل الخير فتنشرح صدورهم بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا دعي إلى التوحيد أحبوا ذلك جدا وارتاحوا، وأحبوا للناس أن يبتعدوا عن معصية الشرك حتى لا تحبط أعمالهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وذكر جملة من الأنبياء ابتدأهم بنبيه نوح عليه الصلاة والسلام وسرد جملة منهم، ثم قال: لئن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا هذه دعوة الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تواطأت دعوتهم على التوحيد، على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المشركون يشمئزون من هذه الدعوة، لكن اذكره بل واذكر اللات ومنات والعزة، اذكر اللات والعزة ومنات تجدهم يفرحون تنشرح صدورهم. اذكر هؤلاء لهم، هؤلاء الذين هم يعتقدون فيهم النفع والضر، اذكر حسين والحسن، أو اذكر الحسين، أما الحسن الرافضة ما هم حوله، اذكر لهم الحسين يا حسينا ارتاح جدا، اذكر يا عيدروس، اذكر يا محضار يرتاح، هذا رجل موحد، هذا الموحد عندهم حقيقة الذي يعتقد في الأولياء النفع والضر. لكن ذكر أن هؤلاء الأولياء ما ينفعون، فلا يجلبون نفعا ولا أيضا يدفعون ضرا، ولا يملكون نقيرا ولا قطميرا. يغضب يغضب، كيف هؤلاء أقطاب يديرون الكون مع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأبدال والأقطاب كيف ما ينفعون ولا يضرون؟ أنا قد فعلت كذا ونفعني، وذهبت إلى القبر الفلاني ودعوته، وإذا بي زوجتي تحمل وقد كانت عاقرة. نعوذ بالله من الخذيلة، خذيلة عندهم المشركين، عند المشركين خذيلة، خذلهم الله سبحانه وتعالى كما قال هنا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم يا محمد بما يستمعون القرآن متلبسين به، إذ هم بعد اللغو وبعد الاستهزاء وعدم الاستفادة منك والمناجاة لا تسمعوا له، هذا ساحر، هذا كاهن إلى آخره، هذا حالهم مع أهل التوحيد. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، وإذ هم يتناجون. وإيش النجوى هذه التي يتناجون بها؟ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذه نجواهم. يقول بعضهم لبعض: انتبهوا، هذا الذي تسمعون كلام الآن ويزعم أنه قرآن منزل هو رجل مسحور، اختبل في عقله، عنده خلل في عقله، فكيف تسمعون له؟ فالذي هو مجنون لا يسمع له. انظر إلى مكرهم يا أخوان، إذا أرادوا أن يصدوا عن ذكر الله وعن دعوة الحق وعن أهل التوحيد يأتون مثل هذه الأشياء والشبه على الأغمار. لا تسمع لهم عملاء، لا تسمع لهم وهابية، وهابي يساوي تكفيري عندهم، وهابي يساوي كافر، يساوي تكفيري يساوي كافر، هذا مصطلح الوهابية عند الصوفية وعند المخالفين لأهل الحق، أن الوهابي يساوي التكفيري والداعشي وصاحب القاعدة ويساوي أيضا الكافر عندهم. ولما قلنا صوفي يساوي حوثي غضبوا منا جدا، والله أنهم غضبوا جدا وذهبوا عند بعض الجهات يشتكون، ليش يقول عنا صوفي يساوي حوثي وأنتم تقولوا وهابي؟ ما معنى وهابي عندكم؟ يساوي تكفيري، يساوي كافر، يساوي داعشي إلى آخر تلك الألقاب، ليس كذلك؟ هذا هو وهابي عندهم، هذا اللقب تسمون به أهل الحق وأهل السنة. ونحن لسنا وهابيين، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مقلدين لا للشيخ محمد رحمه الله ولا من هو أرفع من الشيخ محمد، ولسنا منتسبين لأحد، منتسبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نسبتنا. كما قال ابن عباس لما قال له علي رضي الله تعالى عنه: أنت مع عثمان أم مع علي؟ قال: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنا مع عثمان ولا أنا مع علي، أنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن من جواب لما سأل بعضهم، أظن معاوية وجه له هذا السؤال، فأجاب بهذا الجواب. انظر لنا يا أخي نص عبارته لما سئل ابن عباس: أنت عثماني أو ما أنت مع عثمان أم مع علي، أو أنت على هدي عثمان أو على هدي علي؟ قال: أنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لهم: ما أراكم إلا أنكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهكذا عمران بن حسين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه، ويعني عمر، متعة مثبتة مع رسول الله ونحن على ما كنا عليه، وهكذا أبو سعيد: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من كذا وصاعا من كذا إلى آخره. هؤلاء أهل الاستقامة حقا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الاقتداء، أهل الاقتداء والاقتفاء رضوان الله تعالى عليهم. أما التقليد فأهل السنة أبعد ما يكونون عنه. فالحاصل حرم الخير بسبب العناد، وإلا من الذي يشمئز من ذكر الله سبحانه وتعالى إلا الأشقياء؟ من الذي يشمئز من التوحيد إذا ذكر التوحيد؟ فكان بعضهم إذا قام بعض إخواننا في المساجد قبل، وليست لنا مساجد، إيش أنتم ما معكم إلا الشرك؟ اجلس، ما معكم إلا الشرك، ما معكم إلا التوحيد، اجلس. الحمد لله راحنا الله منكم ومن مساجدكم هذه التي تفعلون فيها ما تفعلون من المخالفات الشرعية، ويسر الله لنا بهذه المساجد التي نقيم فيها الدعوة حقا، وأقاضكم الله بها، ونحن مساجدكم نرجو أن الله يمكننا منها، كما أخذت مساجد كثيرة من المنحرفين في عدن، فنرجو أن الله يمكننا من هذه المساجد، مساجد أهل الانحراف يبتعدوا عنها تماما، ليسوا أهلا لها. قال رحمه الله: